بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 16 من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات المستوى الرابع بكلية الشريعة. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة والحلقة السابقة عند التعلم الإجرائي لدى سكينر، وأيضا أتبعناه ببعض المفاهيم حول العقاب والثواب. نستكمل اليوم حول شروط التعلم، وهناك شروط رئيسية للتعلم يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وفي الحسبان. هذه الشروط هي يعني نذكرها نسردها الآن، ومن ثم نشرح كل واحدة منها على حدة. فمن أهم شروط التعلم هي النضج والممارسة والدافعية. النضج والممارسة والدافعية، طبعا يلحقها بعض الشروط الأخرى الثانوية، لكن هذه أهم ثلاثة شروط. لن يتأتى التعلم بالنسبة للطفل بلا نضج، وهذا فيه خلاف طبعا كبير، أنه ممكن أحد أحيانا يسبق النضج بعمليات تدريب وتعليم مبكرة، لكنها لن تؤثر كثيرا، لن تؤثر كثيرا في هذا الشأن وهذه الممارسة. المحك الأساسي أنه عندما يكون الإنسان لديه نضج للأعضاء ووظائف الأعضاء داخلية وخارجية جاهزة يبدأ على أساسها يتعلم. فعلى سبيل المثال المشي، وفي تجربة حول هذا الأمر، لن يمشي الإنسان قبل أن يتم نضج داخلي لأعضاء داخلية ولأعصاب ولعضلات ولعظام موجودة لدى الطفل، فبالتالي سوف يبدأ المشي بعد أن تتأتى وتتكون هذه المجاميع من الشروط. طبعا قد يقول قائل أنه، وهذه تجربة تمت، أنه ممكن أخذ طفلين identical، يعني الطفلين هذولي توائم متطابقة، وأخذ واحد منهم وأدربه على المشي، أدربه على المشي قبل الثاني، فممكن هذا بالتدريب والتعلم والخبرة ممكن يمشي قبل هذا بشهر أو شهرين. وعادة عوامل النضج في التوائم المتطابقة تكون متقاربة جدا، يعني ما يكون في فروق كبيرة، فاستدلوا إلى أنه ممكن يتم مثل هذا الأمر. فالنضج ليس على كل حال عامل، لكن في حقيقة الأمر هناك رد لهذا الموضوع. أنت ممكن أن تعمل مثل هذا الأمر مع شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة، لكن ما تستطيع أن تدرب كل الناس، هذه واحد. الحاجة الثانية أنه لما يبدأ المشي الطرف الآخر مثلا بعد شهر، هو سيستطيع أن يمشي بنفس الأسلوب وبنفس كمية التوازن وبنفس بعد شهر من التعليم أيضا، فماذا كان فائدة استباق شهر؟ سوف يكون في يعني مسار متسق ومتوازي فيما بينهما بغض النظر عن التدريب والخبرة السابقة. إذا ما فائدة هذا الأمر؟ الفائدة الحقيقية أنه يجب أن يتم نضج مبكر لهذا الموضوع قبل كل شيء. يلي ذلك الممارسة للتعلم. ذكرنا في جانب النمو، في نظريات النمو ذكرنا في نظريات التعلم أن الممارسة والخبرة التي يمر بها الأفراد أثناء عمليات التعلم هي من أهم عوامل التعلم بحد ذاته، هي من أهم الشروط الإثرائية للعقل، المخ البشري طبعا، للسلوك، للمشاعر، للجانب النفسي والتكوين النفسي للإنسان. إذن هي عامل أكيد ومهم جدا في هذا المسار. يتلو ذلك الدافعية كشرط أساسي في التعلم، وهذه الدافعية هي قدرة وقوة كامنة داخل الإنسان. يعني أنا حتى أتعلم بطريقة صحيحة وحتى يكون عندي الموتيفيشن أو الدافع الدافعية الحقيقية لعمل مثل هذا الموضوع، يجب أن أقتنع فيه أولا معرفيا، ومن ثم يكون لدي اعتقاد فيه، ويكون لدي دافع داخلي لغرض هذا التعلم. يعني إحداث التعلم وإحداث الفرق في التعلم يجب أن يصاحبه دافعية، دافعية داخلية، وهذه الطاقة الداخلية من الإنسان. إذا كان عندي القناعة الكامنة الحقيقية المستمدة من اعتقاد أن هذا الموقف التعليمي وهذا المثيرات التعليمية التي أعرض لها سوف تفرق معي في المستقبل، ستغير مني، من شخصيتي، من كياني، من أدائي، من فهمي، من عمق فهمي أيضا للأشياء والمحيط، سوف يكون جانب التعلم لدي أقوى. لكن لما تكون الدافعية خاملة نائمة أو غير موجودة، وبالتالي التعلم لن يكون لهدف التعلم أو لذات التعلم، سوف يكون لأهداف أخرى. يعني والله أريد أن أحصل على شهادة أتعلم، بس وقتي حتى أحصل على شهادة. أريد أو حتى مو مفهوم التعلم هذا ليس تعلم. أريد أن أحصل على وظيفة لأضبط هذا الأمر لفترة وبرهة من الزمن حتى أحصل على وظيفة، وبعدها لكل حادث حديث. هذا الفرد لا يتمتع بدافعية واضحة للتعلم، فبالتالي لن يحدث التعلم الفعلي عندما لا تكون هناك دافعية، حتى وإن كان هناك القدرة التي ترتبط بالنضج والوراثة. طبعا عندما أتكلم عن شروط التعلم، يجب أن أتكلم في باب التعلم عن العمليات العقلية المهمة في التعلم. هناك عمليات عقلية جدا مهمة في التعلم، وهي كثيرة الحقيقة، لا نستطيع أن نعرج عليها كلها، لكن سنعرج على أهمها الحقيقة. فعلى سبيل المثال الذكاء، الذكاء كمفهوم أساسي من مفاهيم التعلم. الذكاء، الإدراك، التذكر، النسيان، التفكير، يعني هذه كلها أمور يجب أن تؤخذ بالحسبان عند أخذ أنماط التعلم. لكن الذكاء هذا اللي تكلم فيه كل الناس، وتكلمت فيه نظريات كثيرة، وكان هناك نظريات كثير للذكاء، وطبعا لو رجعنا للمحة تاريخية سابقة الكل تحدث عن الذكاء وحاول يفسر الذكاء، وهناك مجموعة كبيرة من النظريات التي حاولت تفسر الذكاء. في ذكاء أصبح يعتمد يتكلم عن القدرات، ذكاء يتكلم يعني اللي يتكلم فيه غارنر، اللي يتكلم فيه كولبرج، اللي يتكلم فيه يعني مجموعة كبيرة من العلماء عندما أرادوا أن يفسروا الذكاء، جيلفورد، يعني المدارس كان كل واحد وش هذا، ما هو وما ماهية وما طبيعة هذا أو هذه الكلمة الفضفاضة ذكاء، كيف يعني نعبر عنها، كيف نلمسها، كيف نقيسها. كانت كلمة يعني فيها من الصعوبة الشيء الكثير، يقولها الناس في المجالس وفي الأماكن العامة وفي كذا، لكنها كيف تقيسها كانت هي الصعوبة الحقيقية التي واجهت، أو من الصعوبات الحقيقية التي واجهت علم النفس. قال البعض أنه نرى أن الذكاء مجموعة من القدرات، مجموعة من القدرات عند الإنسان، وقد تكون موجودة فيه مجموعة من قدرات الذكاء وقدرة واحدة، قد يكون فيه أكثر. بمعنى أنه قد يكون عند الإنسان مهارة رياضية، قدرة رياضية في الرياضيات، قدرة حركية مثلا في الحركة والرياضة، قدرة لفظية، قدرة في المنطق، قدرة في الحفظ، قدرة كذا. قد يجمع أكثر من قدرة وتأتي على صور وأشكال متعددة، قد يكون لديه قدرة واحدة. فلا يوجد إنسان بلا قدرات، لكن أهمية القدرة أحيانا قد تضعه في حقل آخر غير حقل القدرة الأخرى. أيضا لا يوجد إنسان لديه كل القدرات، فالبشر بطبيعتهم يكملون بعضهم البعض، هذا عندهم مميزات وقدرات معينة وهذا لديه قدرات أخرى، فبالتالي الكل يعمل في إطار توافقي وتكاملي فيما بينهم، لأنه لو صارت القدرات متساوية أو متشابهة والكل لديه نفس القدرات لن يكون هناك فروق فردية أو فروق في البشر، ولن يكون هناك تنوع في الأعمال، ولن يكون هناك تنوع في المخترعات، ولن يكون هناك تنوع في المنتجات، ولا سيكون الناس يعني كربون متطابقين. وعلى الرغم من غموض مفهوم الذكاء وتعدد تعريفات وتنوعها وعدم، إلا أنه يعني فيه تحديد لبعض القدرات ليسود في معظمها وموجودة في تعريفات الذكاء، وهي مثلا القدرة على التفكير المجرد وذكرناه مثلا سابقا في نظرية بياجيه وغيرها من النظريات، أنه يستطيع الإنسان معالجة الأفكار والرموز وحل الأشياء والمفاهيم وخلق مفاهيم على نحو أفضل، حتى لو يكون أمامه أشياء ملموسة ومادية يستطيع أن يتعامل معها. أيضا من مؤشرات الذكاء القدرة على التعلم والاستفادة من الخبرات الماضية، القدرة على حل المشكلات، هذه من مؤشرات الذكاء، القدرة على التكيف والارتباط بالبيئة، الصعوبة في حل أو مستوى الصعوبة في حل المشكلة مثلا، نسبة الصعوبة والسهولة في القضية، نسبة التعقيد، قضية القيمة للعمل، قيمة الاجتماعية، القيمة الفردية، القيمة الكامنة وراء هذا العمل، مدى الابتكارية، مدى الانتاجية وتركيز الطاقة، مدى المرونة والتفاعل والتكيف مع المحيط بحيث أنك من خلاله تخرج منتج جديد أو شيء جديد. هذه أشياء نقاط أساسية في الذكاء، لكن نعود مرة أخرى لطبيعة الذكاء وتنظيمه، أنه هو يكون داخل إطار الثقافة والمجتمع أيضا، بمعنى سبب تكلمنا عن الذكاء الخاص أو الذكاء العام، بمعنى أن الإنسان ذو القدرات المعينة، مثلا إنسان لديه قدرات استكشافية لكنه هو من أهل البادية، سيكون مثلا قضايا الاستكشاف لديه والقدرة الاستكشافية لديه ستدله على القضايا في محيطه البيئي. الإنسان في محيط زراعي أو فلاحي سوف يكون قدرته الاستكشافية، أو حتى نقلته من المجتمع هذا إلى المجتمع ذاك، سوف تكون في محيط هذه البيئة ويستكشف نبتات جديدة، خلطات جديدة، بذور جديدة، تهجين كذا، سوف يتم استكشاف لأن وجود القدرة ستتفاعل مع البيئة المحيطة. لو قلنا أنه في مجتمع مدني، القدرة على الاستكشاف والاستدلال والابتكار ستتمثل في طرق أخرى، أنه ما هو في زراعة أو في أنماط مثلا من الري ولا أنماط من البيئة الصخرية أو الجيولوجية أو ما إلى ذلك، لا، سوف تأخذ أنماط شكل ثانية، قد يستكشف من خلال المعمل، من خلال الأجهزة، من خلال كذا، بحسب البيئة، وهذه أمثلة، قد مثلا من خلال أشياء ثانية أيضا. إذا البيئة أحيانا تسقل هذه القدرة الاستكشافية، تظل القدرة موجودة مع الإنسان لكنها تسقلها وتتضح من خلال هذا الموضوع. طبعا ذكرنا أنه الذكاء العام والذكاء الخاص، وهذا تكلم عنه سبيرمان كثير، وطبق عليه مجموعة أو عمل محاولة لتشكيل مجموعة من الاختبارات التحصيلية على عدد كبير من الطلاب حتى يقاس مثل هذا الموضوع. أيضا فرندايك تحدث على مثل هذا الموضوع. نتذكر مجموعة من مقاييس واختبارات ذكاء ستانفورد بيني اكس طبعا اكسفورد، مجموعة كبيرة من اختبارات ومقاييس الذكاء اللي تطبق، لكن هي احيانا تكون مرتبطة بالبيئات. هناك مجموعة من انماط الذكاء التي يجب ان نتحدث عنها، مثل اكتشفت يعني من خلال، طبعا كان في كل واحد له تصنيفه، مثلا الذكاء المادي الميكانيكي المجرد الكذا الاجتماعي، حتى هناك ذكاء اجتماعي مهارات اجتماعية في الذكاء، ذكاء رياضي حركي، بعض اللاعبين متمكن مثلا في حركات معينة في أداء معين أكثر من غيره، هذا أيضا يعتبر ذكاء. هناك ما يسمى بالقدرة المكانية special ability، القدرة للتعرف على الأماكن والمحيطات والكذا، يعني هذه قدرة أيضا وقدرة مهمة جدا. القدرة العددية، القدرة اللفظية ذكرناها، القدرة أو حتى الطلاقة اللفظية، القدرة على التذكر، القدرة على الاستدلال، الاستنتاج، الاستنباط، الاستقراء، هذه كلها من القدرات المهمة. القدرة الإدراكية، هذه كلها من القدرات الأساسية في هذا الموضوع. تكلم الكتاب عن مجموعة وأنماط كثيرة من القدرات، ومثل الذكاء عند جيلفورد والمبني على ثلاثي الأبعاد، طبعا مبني على مجموعة من التصورات والعمليات، وأرجو أيضا أن يتم الاطلاع عليها لأهميتها. البناء الهرمي والبنية الهرمية للذكاء من أهم النتاجات اللي يجب أن نطلع عليها. الذكاء الارتباطي والمعرفي، هذه أيضا من العوامل المهمة التي يجب أن يتم الاطلاع عليها في هذا الإطار. أنا بس أحب أن أذكر ملخص بسيط حول هذا الموضوع، حول محددات الذكاء يعني بالذات فيما بين الأفراد. الذكاء عادة له أثر وراثي وأثر بيئي، ولكن محدداته والاختبارات التي عملت يجب أن نكون حذرين جدا جدا معها، لأن أحيانا تكون داخل نطاق أو داخل نطاق الأثر البيئي أكثر من الوراثي. أذكر مجموعة من الاختبارات الغربية اللي طبقت على مجتمعات غير غربية، لا تحصل فيها المجتمعات غير الغربية على درجات عالية. السبب أنه كان في خطأ، لم تقنن ولم تعمل بشكل سليم على ثقافة المجتمع، هي تقيس ثقافة مجتمع آخر وبعده في طريقة التعلم، لكنها ليست بالضرورة تقيس حتى أنا أتذكر كان في أحد العلماء الغربيين قال هذا الحديث وقال هذا الكلام، وقال لنذهب ونأتي بقدرات معينة في بيئات أخرى مختلفة ونطبقها عندنا في مجتمعنا لنرى أن هل ستظهر مجتمعاتها بنفس نسب الذكاء أم لا. وفعلا عندما طبقوا بعض المفاهيم حتى من العددية واللفظية وغيرها الموجودة حتى عند قبائل بدائية في أفريقيا وغيرها من الأمم البدائية الحالية الموجودة أو غير المدنية بشكل كبير، وجد أن البيئات المتقدمة ذات المدارس المتقدمة وكذا يفشلون في حل أنماط تفكير معينة هم ينجحون فيها في تلك البيئات البدائية. إذن ما معنى هذا السبب؟ ما معنى هذا الأمر؟ السبب أنه التولز أو الأدوات اللي تأخذ لقياس الذكاء أحيان كثيرة تكون من ذات البيئة ومن طبيعة البيئة نفسها، فاستخدامها يجب أن يكون استخدام متحفظ أو مقنن أو على أقل تقدير يكون واضح. يرتبط كثيرا بمفهوم الذكاء دائما مفهوم الابتكار والموهبة، ونعني فيه الطلاقة الفكرية والأصالة والطلاقة اللفظية والتمتع بأفكار فيها من المرونة والتلقائية والجدة والحداثة، والتي يكون فيها حس بحل المشكلات أكثر من غيرها. طبعا ذكر الكتاب أمثلة حول الذكاء والابتكار وما إلى ذلك، وكيفية تشجيعها وطرق إظهارها وطرق قياسها وطرق إضفاء المنطق حولها بالنسبة للطلاب. نجد أنه من أهم أيضا العمليات في التعلم قياس القدرة الفردية للطلاب. قياس القدرة الفردية للطلاب والفروق الفردية من العوامل المهمة جدا، تعطينا في جانب التذكر والنسيان لما نقيس القدرة الفردية في جانب الإدراك في جانب التفكير، فالقدرات الفردية لها أطر هامة جدا يجب أن يؤخذ فيها. فالفروق الفردية بين الناس من الأمور التي يعنى بها المعلم والمربي بشكل كبير وبشكل مهم. لكن الفروق الفردية بين الناس ما هو سببها؟ في ناس تقول أن سبب الفروق الفردية بين الناس العوامل الوراثية، الوراثة، أن الإنسان يخلق باستعدادات معينة وبنمط تفكير معين وبوراثة معينة. وهناك رأي آخر يقول لا، خلق الناس يولدون بوظائف متساوية ويعني معدات داخلية وكذا متساوية، لكنه الفرق يكون عادة في البيئة هي التي والمحيط والثقافة هي التي تشكل الناس. طبعا الرأي الصحيح دائما في هذا الأمر هو السببين كلها الحقيقة، سببين، الجانب الوراثي له عامل والجانب البيئي له عامل. لكن قد يكون أحيانا الوراثة لها دور أكبر في تشكيل شيء معين، أو البيئة لها دور أكبر في تشكيل معين. بمعنى أن الوراثة مثلا في الشكل الخارجي للإنسان تلعب ما لا يقل عن 70% من الدور عن البيئة في تشكيل الإنسان وبنيته وما إلى ذلك. البيئة قد يكون لها 30% من الدور أو أقل. بس لو نجي لقضية معينة زي اللفظ والكلام واللغة، الوراثة لها دور، لكن لها دور للاستعداد، القدرة فقط 30% أو شيء. لكن لو ما تعلم الإنسان في هذه البيئة اللفظ واللغة سيتعلمها بشكل آخر مختلف، لن يتقنها لأن البيئة هي اللي أعطته الدور بلا. بل بالعكس، التجربة الشهيرة التي صارت على إنسان الغابة اللي يسمى بإنسان الغابة، الطفل الذي اكتشف في فرنسا في الغابة وكان عاش فترة طويلة من حياته من مرحلة الطفولة في الغابة، أنه لم يستطع النطق أصلا برغم أنه جاهز وراثيا للكلام، لكنه لم يستطع النطق في الأساس. السبب أنه ما تعرض لبيئة ولم يتكلم ولا يعرف الكلام ولم يعرف الأعداد أو الحروف أو ما إلى ذلك، برغم الاستعداد الوراثي الجاهز، لأن البيئة لها أثر في اللغة أكثر من الوراثة في الاكتساب. فالسمة نفسها هي تحدد مدى أهمية الوراثة على البيئة أو مدى أهمية البيئة على الوراثة. هذا المنطق عادة في الرأيين، الرأي الأول والثاني، وليس أنه يا هذه بالكامل، هذه فيها صعوبة، أو أثر هذه 50% وأثر هذه 50%، أيضا هذه فيها صعوبة، هي العملية نسبية لذات السمة. طيب، لكن هناك اختلاف بسيط بين الأفراد وخصائص عامة للفروق الفردية بين الأفراد يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ونختم فيها، وهي اختلاف الأفراد في قدراتهم وسماتهم، هو اختلاف كمي ونوعي. أيضا اختلاف معدل ثبات الفروق الفردية بحسب الأسباب الوراثية والبيئية اللي ذكرناها لكم. الفروق الفردية موزعة بين الناس توزيع اعتدالي، يعني الناس تشترك في الفروق الفردية، أحيانا تزيد السمة وأحيانا تنقص، وهذا مختلف بين الناس بشكل واضح ومتباين. اختلاف مدى الفروق الفردية باختلاف طابع السمة. الفروق الفردية في الناس تختلف باختلاف أيضا سماتهم الشخصية. الفروق الفردية بين الناس ليست أنماط جامدة، وإنما أنماط نسبية متعددة مختلفة الأشكال بين الناس فيما بينهم. طبعا هذا تعريج عام على قضايا التعلم وقضايا التفكير، قضايا أيضا شروط التعلم في هذا الإطار. نكتفي يعني في الكثير من المعلومات أيضا في الكتاب أحب الرجوع من قبلكم لها، لكن نكتفي في باب التعلم بهذا القدر وبهذا الشأن، وسنستكمل إن شاء الله ملخص عام حوله في الباب القادم، وهو التقويم والقياس النفسي والتربوي في الميدان التربوي، لأنه يرتبط أيضا بقضايا التعلم. وسيكون وسيتناول معنا عدة أبواب مهمة في معنى التقويم والاختبارات وصياغة الاختبارات والصدق والثبات وما إلى ذلك، وسنأخذ كل واحدة على حدة، ونتطرق إليها بالتفصيل لكي تفيدنا إن شاء الله في مجال التربية والتعليم في القادم من حياتنا المهنية والعلمية والتعليمية إن شاء الله. إلى هذا القدر أكتفي وأستودعكم الله، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.